بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر، وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في سياق الآيات في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال تعالى: وقل الحق من ربكم. الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، أي قل يا محمد ما جئت به من هذا القرآن هو الحق، والحق هو الشيء الثابت، فهو الفاصل بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء أن يدخل في الإيمان فليدخل في الإيمان، وثوابه جنات النعيم. ومن شاء أن يكفر، يعني أن يعرض عن الإيمان ويكفر بالله، فليكفر، وجزاؤه في نار الجحيم. وقوله ومن شاء فليكفر، الأمر هنا ليس للتخيير وإنما هو للتهديد، وهذا يدل على أنه لا إكراه في الدين، فلا أحد يكره على الدخول في دين الله. فالله عز وجل قد بيّن لعباده الخير وبيّن لهم الشر، وأعطاهم عقولاً يعرفون بها ما ينفعهم مما يضرهم. فمن سلك طريق الحق والهدى فله الجنة، ومن سلك طريق الضلال والشر فله النار. وفي هذه الآية ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دليل على إثبات المشيئة والاختيار للعبد، وأن العبد له مشيئة وله اختيار، خلافاً للجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، ولكن مشيئة العبد مقيدة وتابعة لمشيئة الله، كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وأما الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اصدع بما تؤمر، اصدع أي اجهر وأظهر وأبن ما تؤمر به من هذه الشريعة. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. والإعراض عن المشركين له معنيان: المعنى الأول لا تهتم بأمرهم ولا تبالي بهم ولا تحزن على من لم يؤمن منهم، والمعنى الثاني اصبر على ما ينالك من الأذى منهم، فإنهم سوف يؤذونك أذية قولية وأذية فعلية، فأنت عليك البلاغ، والله عز وجل هو الذي يحفظك. ولهذا قال بعدها: إنا كفيناك المستهزئين. فأمر سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن المشركين بأن لا يهتم بأمرهم، وأن يمضي بدعوته في دعوته، وأن يصبر على ما قد يحصل له من الأذى. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالله عز وجل حافظك وأنت عليك البلاغ. وهذا دليل على أن الداعية إلى الله عز وجل والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه أن يبين الحق، سواء اهتدى من اهتدى أو ضل من ضل، فأنت عليك البلاغ، والهداية بيد الله عز وجل. أما الآية الأخيرة فهي قول الله عز وجل عن بني إسرائيل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني ما وعظوا به وهم أصحاب السبت، وقصتهم أن الله عز وجل حرم عليهم الصيد يوم السبت، فصاروا يتحايلون على ذلك، فيضعون شباكهم يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد. ولهذا قال الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني قريبة من البحر الأحمر، حاضرة البحر، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. لما حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت ابتلاهم واختبرهم وامتحنهم، فكان الصيد يعني الأسماك والحيتان تأتي يوم السبت، وفي بقية الأيام لا يكون هناك صيد. ولهذا قال عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعني يعتدون في الصيد بالسبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني ظاهرة طافية على الماء، ويوم لا يسبتون، يعني في غير يوم السبت لا تأتيهم، كذلك نبلوهم، يعني نختبرهم ونمتحنهم، وحتى نعلم هل يطيعون أوامر الله عز وجل أو يعصونه. قال: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، يعني بسبب فسقهم، فتحايلوا فكانوا يضعون شباكهم وحبائلهم يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد ما وقع منها من صيد في يوم السبت، ويقولون: نحن لم نصد يوم السبت وإنما وضعنا شباكنا في يوم الجمعة، فتحايلوا على محارم الله. فقال الله عز وجل في الآية التي بعدها: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، يعني ينهون عن السوء، يعني عن المعاصي والمنكرات، ومن جملتها التحايل على أمر الله، وأخذنا الذين ظلموا وهم أصحاب السبت بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقد قسمهم الله عز وجل إلى ثلاثة أقسام: قسم اعتدوا في السبت وهم الذين تحايلوا على محارم الله، وقسم نهوهم عن ذلك، وحيث قال الله عز وجل في الآية الكريمة: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، يعني ينهونهم عن المنكر وعن السوء. وقسم ثالث سكت وقال إنه لا فائدة في موعظتهم وتذكيرهم، فأنجى الله عز وجل الذين ينهون عن السوء، وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وفي هذه الآية الكريمة دليل على تحريم الحيل، والحيل أو التحيل هو التوصل إلى أمر محرم بإسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. هذه هي الحيلة، أن يتوصل الإنسان إلى إسقاط واجب أو إلى فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة، كما لو سافر لقصد الفطر في رمضان، أو سافر ليقصر الصلاة، أو تعامل معاملة ظاهرها الإباحة ولكنها ربا، كما لو باع شيئا بثمن مؤجل ثم اشتراه نقدا بأقل، وهي ما يسمى بمسألة العينة. والتحايل أو المتحيل على محارم الله عز وجل قد ارتكب مفسدتين: المفسدة الأولى مفسدة الوقوع في المحرم، والمفسدة الثانية مفسدة الخداع. ومن يخادع يخادع رب العالمين الذي يعلم ما توسوس به نفسه، وهو سبحانه وتعالى أقرب إليه من حبل الوريد. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله في أكلة الربا، قال: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. يعني الذي يقول مثلا: خذ 100 ريال وأعطني 150 ريال، هذا أهون من الذي يتحايل على المعاملات الربوية. والتحايل على محارم الله فيه تشبه باليهود، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.